فلما أسلما الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. طب ما دام هو قال لك إذا ما دام سلم هو يريد الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن تستسلم للقضاء. والذين يطيلون أمد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. أتحدى واحد يكون الله أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك هي صحة اليقين مش مرض ده صحة اليقين. ليه؟ هم قال لك لأنني كنت بالصحة مع نعمة الله ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ يقول له عبدي مرض فلان فلم تعد عبدي فلان فلم تعد. قال يا رب كيف مرضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ طب من الذي يزهد في معية الله؟ لو المريض عرف كده أنه هو في مرض اللي بقول فيه أهدي وهو في معية الله لاستحى أن يقول ولكننا لا نطلب منه أن يكون مد ولا يقول ولكن عافيتك أوسع. ولكن فإذا فقوله فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به. فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تعن عليه لحظة رضا بالقضاء. أما إن رضي يصرفه. ومش بس يصرفه بس وفديه وفداه بذبح عظيم. لا قال له ده انا هجيب لك ولد ثاني وبشرناه باسحاق. ايه الحكايه؟ يبقى دي برضه ناخدها عبره عظه ولا لا؟ نيجي مثلا سيدنا موسى ناخد برضه لقطه من القصص. القصص بتاعه انه يدينا المنهج الايماني. ماذا يصنع المنهج الايماني فيمن اقتنع به ونفتدع؟ مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرساله لسه ما بقاش ايه؟ ما بقاش بالك لو كان رسول كنا نقول ده الحكايه دي حصلت له هو رسول ده. انما ده هو وهو لسه رايح على شعيب ما كانش لسه ايه بقى رسول وهو مهيئ. مما يدل على ان فطريه الايمان موجوده عنده صناعه الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد مدين؟ اهو دي برضه لقطه عشان تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشريه. طيب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشيه. طب يزودان الماشيه ايه الحكايه؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير مش كده؟ طيب قال ما خطبكم؟ يعني المساله عجيبه الملطه العين ليه من جايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشيه مثلا؟ قالتها ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء مش كده؟ لا نسقي حتى يصدر الايه؟ الرعاء. وابونا شيخ كبير. في الجملتين الاثنين دول ادونا مبادئ. مبادئ واقعيه مش كلام نظري. وابونا شيخ كبير عله في خروج المراه عن البيت. شوف الضروره جت ازاي؟ عله لخروج المراه للايه؟ للعمل. ومع انها في ضروره وخرجت بها للعمل ماذا كان منها؟ ما خرجتش بالضروره ونسيت انها انثى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. اما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا نزور. اذا خدت الضروره على قدها ولا لا؟ خدت الضروره على مش نقول لك ما اضطرتها للعمل وبعدين تروح عند الراجل دخلالي في الايه؟ لا خدت الضروره على قدها مش كده؟ وبعدين فسقى لهما. ادي الهمه الايمانيه. ما بقول لك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده اصله رسول بقى وهنبقى زي الرسول. لسه ما بقاش رسول. فسقى لهما. كأن الهمة الإيمانية من اللقطة القصصية هنا في قصصناها. ليه؟ إن أي مؤمن يرى امرأة خرجت عن محيط بيتها لأي عمل يشوف هي خارجة ليه ويقضيها لحاجتها عشان ترجع. وريني بقى لو أن دي موجودة عندنا كده كناس إيمانيين تلاقيش حد أبدا. فسقى لهما. طيب ويدل على حرص المرأة على أن تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر. حينما وجدت فرصة عشان تقعد وتنكن في البيت، يا أبت استأجر، الله يا أبت استأجر، لكنها محليش لها أنها إيه؟ أنها تيج في الكون. لا استأجر. طب الرجل العاقل بقى استأجر يقوم يدخلها ازاي، ويجي واحد اجير وعنده بنتين ومش عارف ايه، هذا عقل الرجل الفطر الايماني. قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحده ومحرم على الثانيه. الله، ايه المساله دي؟ ادي اللقطات القصصيه اللي احنا هنجيب ايه، يجي بعد ما يتنبه ويبعثه ربنا ويقول له انا ربك فهد. الله الله الله، فاستمع لما يوحى ويوحى إليه، وقال له أنا عملتك رسول. شوف بقى النفس الإيمانية. تعال الواحد يقول له أنا هعملك رئيس وزارة، وخلي واحد يقول له طيب والنبي تجيب واحد تاني يبقى رئيس وزارة وياي. بل قال له هنعمل لك نائب رئيس وزارة يبقى. قال له أنت هتعملني رسول؟ قال له إيه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا سلام، فأرسله معي ربك يصدقني. شوف عمال بيرشح لإيه وهو بيقول له إيه، لأنه حريص على إنه إيه ينجح في الدعوة بتاعته، وينجح في الدعوة بتاعته وهو لسانه شوية والمسألة عايزة بيان وبلاغ. يبقى بقى إيه، شوف إزاي تقدر المهمة ولا استنكفش المهم ليه. المهم، لا أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ربك أن يصدقني إني أخاف أن إيه ولهم علي ذنب. الله، إذا لقطات إيه؟ لقطات قصصية. إذا الحق سبحانه وتعالى أراد من القصص أن يثبت للأمة المحمدية أنني إن طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم أني أريد أن توظفوه وتطبقوه، وليس ذلك بدعا، فأنا سأقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم أولا، طبقوه في ذواتهم إيه؟ أولا. الآخر يجي مثلا كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما أعطس ثمرته. نقول لهم انتوا مش فاهمين، التعليم الديني مش ما أعطس ثمرته، انتوا قصرتوا في حته. انتوا فاهمين التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا. طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخذ المعطيات ويعمل كل حاجه، هل طلبت منه اي نظرية ان يعدل سلوكه في الحياة بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا؟ تدخلت في حركته؟ ما تدخلتش، لكن الدين لما نديله معلومة هتتدخل في حياته، تقول له افعل كذا ولا تفعلش. اذا القصص جاء عشان يقول لي ايه؟ التطبيق، مش كلام نظري، اهم طبقوه وعلى نفوسهم. فانت مش اقل من حد، انت خير امة اخرجت للناس، يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث في الاكون كله مع الرسالات وتطبقوه في مين؟ وتطبقوه في ايه؟ في ذواتكم. ادي معنى الايه؟ قصصنا عليه. واذا جاب لنا عيون الايه؟ عيون القصص، عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه؟ لقطات العبره. يبقى ما هو الرسول بقى؟ قلنا لما يجي فيه رسول وفيه ايه؟ نبي، ويعملوا مشكله حوالين الحته دي، يقول لك كل رسول نبي ولا عكس، مش كده بيقولوا؟ طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي لأرحت نفسك وأرحتنا. ازاي؟ قال يا اخي القرآن بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي. الله، ما ارسلنا من رسول ولا ايه؟ يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ ها؟ مرسول. قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل. خلاص؟ ما أرسلنا من رسول ولا إيه؟ ولا نبي. أمال إيه الحكاية دي؟ أم قال لك فيه فرق بين أن يرسل بتشريع مستوعب لأشياء ما كانتش موجودة في الرسالة اللي قبله، وبين أن يأتي ليطبق فقط رسالة اللي قبله. فالأنبياء أرسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله، ما جوش بشرع جديد، مجوس بشارع ايه جاي يطبق ايه. يبقى الرسول ارسل بشرع يعمل به ابي اللي زي ابي اللي زي زي مين وامر بتبليغه. دكها قال يطبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبله عشان تثبت ان الكلام ما بينزلش من السماء نزلش بل فيه نثبت ايه بتطبقه فعلي ولتكونوا خميرة للانبياء. ودي لا تأتي الا في الامم اللي لها مكابرة مع الرسل. ولذلك لما قالوا بني اسرائيل انها اكثر الامم انبياء اغبياء البقول عليهم اذكياء. طب ما انتوا اكثر الامم انبياء. طب والنبوات والرسالات بتيجي ليه؟ مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات؟ طب اما يقولوا ده اكثر احنا اكثر تردد على الاطباء او اكثرنا اطباء نقول له ما هو داءاتكم كتير. لو كانت الداءات بسيطه كان كفاكم طبيب واحد ولا بتاع. انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها. فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم ده دلت على انكم ايه؟ على انكم موبوئين. يبقى اذا الرسول والنبي مرسل الاثنين رسول لغوي بس ده مرسل للتبليغ والعمل وده مرسل للايه للتطبيق. فان جئت للرسول الصلاحي اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغ يبقى ما ارسلنا ايه. يبقى ما دام كده يبقى كل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ايه حجه بعد الرسل. ودي قلناها اننا قبل ما نجرم ننص كده وقبل ما نعاقب نجرم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله ما هم قالوا ايه لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزل له ايه. لو ما كانش ارسل رسول كانوا يقولوا ايه ويبقى له حجة ولا لا. فيه برضو العلماء وقفوا وقفة عقلية وعراك نهى. فقال لك الله اذا الحجة هي ارسال الرسل ولا الحجة العقل. تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا انكم بتختلفوا على حاجة ما يصحش انكم تختلفوا عليه. ابي العقل يعلم الانسان مطلوب الله منه ام العقل يهديني الى وجود قوة اعلى خلقت ذلك الكون وتدبره. طب اسم القوة دي ايه؟ العقل يعرفها. طب العقل يعرف مطلوبها ايه؟ افعل ولا تفعل. طب العقل يعرف اللي هيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين. الله يبقى انتم ما اختلفتوش. فالذي قال العقل حجة العقل حجة في الايمان بقوة عليا فوق ذلك القول هي الذي خلقته والذي تدبره وتديره. بس لانه لما ينظر انا اريد ان افعل الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي مين اكتشفها؟ اديسون. بالله ما حدش يجهل القضيه دي من اول ما نتكلم في النسبيه اينشتاين من الاول ما نتكلم في الايه في الجاذبيه. الله كل واحد عمل حاجه في الكون ها عرفناه بقى اللي عمل شويه الكهرباء دول اللي يا دوب شوف طاقه قد ايه علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لي حيز محدود. طب بالله لا ينعرف واللي عمل الشمس ما ينعرفش. ايه دي ده أفه الاشياء. الله كل واحد عارف مين اللي عملها دي. طب عملها كده واحد من البشر كده واحد من الكاتب ولا رضيش يقول على نفسه. طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه. وما يوجد ابتكار في الكون الا ومعلوم من اللي عمل. بقى يوجد بقى واحنا قلنا زمان خدوا بالكم اللي عمل المصباح ده بينير قد ايه كده قطره قد ايه خليها اقوى شمعة اقوى لما تبقى كام شمعة الف شمعة اديلها محيط دائري قد ايه كده وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمة بعدين شبك. طيب بقى والبتاع اللي بتنور نصف الكرة الأرضية دي كلها تبقى عايزة إيه؟ عايزة قدرة تناسبها وعايزة علم يناسبها وعايزة حكمة تناسبها. والمهم إن ملهاش إزازة طق ونغيرها ونعمل لها ده كان لازم العقل البشري يفهم ان الحاجات ده غير لها صانع يناسبها، ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن نفسه ولا يقولش ده العمل ده. الناس بتدعي اللي ملهاش اللي مش ليها، يبقى عملها كده وسكت. طب فاذا كان واحد جه قال انا اللي عملت ولم يوجد له معارض، يبقى هو ولا مش هو؟ يبقى هو الى ان يوجد له معارض، يبقى هو لحد ما يوجد له معارض. الله، اذا ادي مهمه العقل يا علماء. اوعى تقول ان العقل يغني عن الرسل. العقل في القمه الايمانيه يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الإنسان، مش كده؟ إنما لا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة تفعل ولا تفعل، ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وماذا ادخرت القوة لمن لم يفعل. يبقى دي نعرفها من دي تتعرف بالعقل، نقول له ما تنعرفش بالعقل، يبقى لازم فيها صورة. يبقى اذا الحجه حاجتين، حجه العقل في الايمان بالقوه العليا مبهمه، وحجه الرسل في الايمان بالبلاغ عن الله اسما وصفه ومطلوبا وجزاء. يبقى اذا اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا. ولا ضروره لمين للخلاف، والا يقولوا لنا يا اخويا اتفقوا على حاجه، ما انتوا علماء عمالين مش عارف ايه بتاع الحجه. اذا الرسل هي الحجه في ايه؟ في الاشياء التي لا العمل للعقل فيها. ولذلك احنا قلنا قديما ان آفة الفلسفة عملت ايه الفلسفة؟ آفة الفلسفة كانت كل العلوم مجتمعة مع بعضها كده، وتسمى الجبر فلسفة والهندسة فلسفة وكل فلسفة. وبعدين العلماء الماديين اصحاب التجارب المادية لقوا من الجماعة الفلسفيين دخلوا في متاهات نظرية مش معملية تجريبية، فقال لك يا شيخ سيب الجماعة دول ومشي انت لوحدك، خليك علم تجريبي. علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوه دي كلها واستفدنا بيها، وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات، ما قدموش حاجه للكون. من يوم ما اتخلقت الفلسفه لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسه بمدرسه. فاذا كان العقل انشغل بان الكون العظيم ده، الكون اللي عامل الحاجات دي كلها ده لازم له قوه عاليه ما قالتلناش عن نفسها ليه، يقعدوا يستشرفوا. يوم لما يجي رسول عشان يقول لهم انا جئت لاحل لكم اللغز الوجودي الذي تعيشونه، انتم مش عايزين تعرفوا ايه الحكايه دي؟ انا هقول لكم. ده اسمه الله. يبقى خاطب النفس بما كانت تتمنى ان تعرفه. يبقى اذا من عقل العاقل انه لما يجي له رسول يحل له اللغز يستشرفه ويسمع منه ولا يصد عنه؟ ده جاي يحل لك اللغز اللي شاغلك. ايه الشمس اللي عماله تنور نص الكون ده، وايه النجوم، وايه مش عارف ايه، وايه الافلاك اللي دايره دي ما بتصطدمش مع بعضها، وايه الحكايه دي؟ فجاي يقول لك على اللي عملها اسمه ايه، لان الاسم ما تعرفوش بالعقل ابدا. الله، يوم لما يجي يقول لي اقوم انا اقول انت حسمت عند الخلاف وحلت اللغز اللي شاغل ايه؟ اللي شاغل بارد. ولذلك قلنا قديما ان سيدنا الامام علي لما سئل اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك، زي الفزورة، اعرفت محمدا بربك ام عرفت ربك بايه؟ ام قال الله لو عرفت ربي بمحمد، انا عرفت ربي بمين؟ بمحمد، ولا عرفت محمد بربي؟ لو كنت عرفت ربي بمحمد لكان محمد اوثق عندي من ربي، ولو عرفت محمدا بربي لما احتجت الى رسول، ما دام ربنا جه في ودني وقال انا بعت لك رسول اسمه محمد، تبقى انا عايز رسول، ما دام بيكلمني مش عايز رسول، ولكني عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. يبقى المسألة اتحددت ولا لا؟ يبقى إذن العقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا الكون، هي الذي خلقت وهي التي رزقت وهي الذي أمدت بقيوميتها وقدرتها. وبعد ذلك يقول الرسل جايين عشان يقول لي اعمل كذا ولا تعمل ايه كذا. يبقوا الاثنين يلي بتختلف تقول لك لا العقل هو الحجه ولا الرسل هو الحجه، اللي بيقول لك الرسول العقل هو الحجه، والا الرسول كان يحتاج لرسول. طب احنا صحيح ان كل امه هيروح لها رسول، طب والرسول اللي هيجي ده مين الرسول اللي جاله؟ هيبقى تسلسل. يقول له آه. شوف بقى اللي شالت الحكاية دي عن الرسول انه ما يبقاش له رسول، ان الله صنعه على عينه معصوما. الله، يبقى العصمة دي هي اللي شالت ايه؟ تعليم الرسول له. تعليم الايه؟ الرسول له. مش الرسول اللي قاعد يصنع امة في 23 سنة عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل الطيب ولا نعملش الخبيث، مش كده؟ ربنا خلق كده. يبقى تحمل عنه حكاية الرسول ولا لا؟ ولذلك قال الله اعلم حيث يجعلوا ايه؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم ايه؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. رسلا مبشرين ومنذرين، وقلنا ان التبشير اخبار بامر سار ياتي بعد، والتنذير والنذارة اخبار بامر ايه؟ مسيء ياتي بعد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيم. عزيز احنا قلنا زمان انه عزيز لا يغلب، وحكيم وضع السيف ايه في موضع. ليه؟ ام قالك لان ما دام هيبقى في تبشير ونظاره وفي جنه وفي نار، اياكم ان تظنوا ان الذي كفر يعني يعمل حاجه في ربنا. اللي كفر كفر لنفسه، واللي امن، لان الله عزيز عن مين؟ عن خلقه جميعا.